قريتك التي ارتكبت فيها المعاصي، واذهب إلى بلدة كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم لعل الله أن يتوب عليك، واترك البلدة التي ارتكبت فيها المعصية فإنها بلد سوء، قرية سوء. فأول درس نخرج به من هذا الحديث المبارك في كتاب الوحي في صحيح البخاري أن يترك المسلم الحريص على إيمانه وعلى قلبه بيئة المعصية. يا أخي اترك التلفاز، والله لن ينفعك، والله لن ينفعك التلفاز بشيء. يا أختاه اترك التلفاز، لن ينفعك هذا التلفزيون بشيء، إنه يؤصل الرذيلة تأصيلا ويدمر الفضيلة في القلوب والعقول تدميرا. إننا لسنا ضد التلفزيون كجهاز مكون من شاشة ومفاتيح وأسلاك أبدا، ولا يقول عاقل بحرمة هذا الجهاز المكون من هذا، شأنه في ذلك كشأن هذا الكأس. إما أن يكون هذا الكأس ما فيه حلالا، وإما أن يكون هذا الكأس ما فيه حراما. فإن وضع في هذا الكأس كما ترون الآن الشاي فإنه حلال بما فيه، وإن أخذ منه الشاي وضع فيه الخمر فهو حرام بما فيه. فما الذي يقدمه التلفاز الآن إلا كل المصائب وكل الرذائل؟ فاترك المعصية واعتزل كل شيء يجرك إلى المعصية، لأن الإيمان يا إخوة كما اتفقنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. فإن تركت بيئة المعصية وهجرت المعاصي زاد الإيمان في قلبك، وإن عشت في بيئة المعصية ألفت المعصية ولم يتنكر قلبك للمعصية، وستقع في المعصية وقد تدعو غيرك إلى الوقوع في المعصية بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. قال الله عز وجل حكاية عن قدوة المحققين وسيد الموحدين وجد سيد المرسلين عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله حكاية عنه حينما رد على قومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذا فضل ايه؟ فضل اعتزال الشرك وأهل الشرك والمعاصي والمعاصي. حتما ستجد فضلا لله عليك إن اعتزلت المعصية، ستشعر بلذة الإيمان في قلبك، ستشعر بطعم الإيمان. يا إخوة الإيمان له طعم، الإيمان له طعم، الإيمان له حلاوة، الإيمان له ذوق. يقول المصطفى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ذاق طعم الإيمان. يبقى الإيمان له طعم، له حلاوة يتذوق الإنسان إذا ما من الله عز وجل عليه بالإيمان. فرب العزلة للمعصية ولأهل المعاصي عظيم، ستجد هذه الثمرة في الدنيا قبل الآخرة. أيها الشباب اعتزلوا المعاصي وبيئة المعاصي، واحرصوا على كل سبب من أسباب الطاعة، وعلى صحبة كل طائع يأخذ بأيديكم إلى طاعة الله عز وجل. فإن الإنسان يعرف بأصحابه ويعرف بجلسائه، فإن رأيت إنسانا يحرص على صحبة الأشرار إما أن يكون منهم أو فيه شيء منهم أو شبه منهم، وإن رأيت الإنسان حريصا على صحبة الصالحين والأخيار فهو منهم أو حري أن يكون منهم. هذا أول درس. الدرس الثاني فضل الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، فقد كانت الرؤيا الصالحة بداية إشراق شمس النبوة، فما زال النور يتسع حتى أشرقت شمس النبوة

هذا والله ليس من عندنا، وإنما هو كلام الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، يقول من نذر لغير الله فقد. ده كلام النبي ولا كلامنا يا إخواننا؟ ده كلام النبي عليه الصلاة. من نذر لغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. واحد بيقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال له أجعلتني لله ندة؟ بل قل ما شاء الله وحده. عمر بن الخطاب لما بص لقى الناس كل اللي عاوز تخلف تروح تحت الشجر، النبي خد تحتها بيعة الرضوان، كل اللي عاوز مصلحة روح تحت الشجر، قال ايه ده؟ فمن جذرها اقتلعها عمر. ايه عمر؟ ده هي اللي بقيلنا من ريحة النبي، زي راجل تقطع الشجرة دي. فقال عمر خشيت ان يتكل الناس عليها وينسون الله. عمر اعزل خالد بن الوليد ليه؟ خالد ليه؟ سيب خالد يا رجل، ده سيفه مسلول على الاعداء بشهادة رسول الله، وما دخل معركة الا ونصره الله، تعزله يا عمر؟ نعم. ويبلغ عمر الانصار كلها بعد حمد الله والثناء عليه اني لم اعزل خالد بن الوليد عن سخط ولا عن خيانة، وانما رأيت الناس قد فتنوا بسيفه فاردت ان اعلمهم ان النصر من عند الله لا من عند خالد. يقين وتوحيد عجب. يبعث له عمرو بن العاص، يا عمر احنا هنا في مصر، فتحنا مصر. نعم. والجماعة المصريين دولت لهم عادة انهم في كل سنة بيجوا في موسم من المواسم ويدوروا على اجمل بنت ويرموها للنيل عشان النيل يتجوزها عشان النيل يجيب مية، اسمع عروس النيل. ايش رأيك يا عمر نعمل ايه؟ وارسل عمرو بن العاص رسالة الى عمر بن الخطاب رضي الله عليه. فعمر بن الخطاب ارسل رسالة عجيبة جدا كلها توحيد. يقول ايه عمر؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر ابن الخطاب الى نيل مصر، الى النيل، يا نيل مصر ان كنت تجري من قبلك انت فلا تجري، مش عاوزينك، وان كنا نعلم ان الله هو الذي يجريك فنسأل الله ان يجريك. يا سلام، شوف التوحيد، شوف اليقين. يا عمرو هذه رسالة الى النيل، القها لنيل مصر، يقين في ان الذي يأتي بالماء هو الله. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من؟ لا احد يقدر على هذا الا الملك، الا الملك. زيك سبحان الله، فاكر انا زمان لما المية قلت شوية وبعدين طلعوا يعني قرارات اللي هيرش شوية مية، ده المحل بتاع عرفة غرامة دي 50 جنيه، فاكرين 50 جنيه غرامة اللي يرش مية ويخوفوا الناس والمية قلت. قلت لا اله الا الله، لا اله الا الله، حتى دي هيحطوا لها بنود ويتحكموا فيها. وغفل هؤلاء ان الذي يملك الماء وخزائن الماء هو الملك جل جلال الله، هو الملك وحده لا شريك له. الشاهد يا اخوة ان الرؤيا من المبشرات للمؤمنين، فان رأى الانسان المؤمن رؤيا صالحة لنفسه وقصها على احد اخوانه ممن يحب فلا بأس، وان قصها على احد اخوانه من اهل العلم والفضل ممن يتمنى ان يؤولها له فلا بأس، وان رأى الانسان في نومه ما يزعجه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عن يساره وان يستعيذ بالله من الشيطان، يستعيذ ويدخل ثم يتحول عن الجنب الذي كان ينام عليه. هذه تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان الكوابيس اللي من دول كثيره قوي، كوابيس كثيره والاحلام مزعجه كثيره لبعد الناس عن الله وعن ذكر الله عز وجل. نسال الله ان يجعلنا واياكم من الذاكرين. اقول الفوائد التي نخرج بها من هذا الحديث المبارك فوائد كثيرة جدا، وإلى الآن ما تكلمنا إلا عن فائدتين اثنتين من هذا الحديث المبارك، ولذا فإني أرجئ الحديث عن بقية الفوائد

بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهد الشيخ صالح جواد، نسأل الله أن يبارك له في ولدك وفي وقتك، وأن يجزيه عنا وعن أخواتنا خير الجزاء. كسبنا اليوم الحكم بفضل الله ل 91 أخت منتقبة، ورفعين قضية أخرى ل 18 أخت منتقبة، وإحنا متابعين القضية تماما بفضل الله عز وجل. والحمد لله حتى الشؤون الطلاب من فضل الله طلبت من الأخوات صورة من الحكم، طبعا قدموا صورة الحكم دخلوا الجامعة بالنقاط، وصورة أخرى طلبت من الطالبات عشان ترفع أيام الغياب في الفترة الماضية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينصر الحق وأهله، وأن يهدي إخواننا القائمين على أمر الجامعة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وبالمناسبة أقدم يعني رسالة شكر وتقدير لأخواتي المنتقبات اللاتي صبرنا، حتى قالت أخت منتقبة في كلية الطب لرئيس الجامعة: هذا النقاب في كفة، وبكالوريوس الطب بتاعك في كفة. كلمة عجيبة جدا، فنسأل الله أن يثبتهن وأن يجزيهن عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنهن صالح الأعمال. فشكرا للأخوات. وأما عن إخواننا الذين فصلوا فليعلموا يقينا أنه الخير، وإن استطاعوا أن يواصلوا المطالبة بالطرق الرسمية التي يريدونها فلا بأس، لا أمنع ذلك أبدا، من أن يستعينوا بالله عز وجل. ثم بعض إخواننا المحامين من المؤمنين الصادقين الذين قد يدفعون ويدافعون عن إخواننا وأخواتنا بدون مقابل إلا من الله عز وجل، وأن يواصلوا، فإن ردوا فالحمد لله، وإلا فلا يحزنوا. أبشركم أن الألوف المؤلفة من إخوانكم الذين تخرجوا من الجامعة إلى الآن لم يعملوا بالشهادة، طبعاً مش بشارة لكنها اختار، لكن ما تقلقش، يعني سبحان الله لسه تقريبا من السنة اللي فاتت جاي لنا نشرة بقولوا تعالوا عشان ايه تشوفوا عينكم فيه. الواحد متخرج بقى له تقريبا 100 سنة، طبعا ده تدليس طبعا، بس فين من زمان سنة تخرجنا، جاي السنة اللي فاتت قلت تعالوا شوفوا التعيين، فما تشيل شهادة. ربنا يفتح عليك بفضل الله، وعمر ما كان الرزق في الوظيفة، بل صاحب الوظيفة صاحب الرزق الضيق المحدود، ولا لا؟ ده اللي بيطلع راجل تعالى بيطلع بيع لك كتبين وشرطين وانت هتبقى تمام التمام، صح ولا يا حمد؟ ما تقلقش، انت خايف من الرزق ليه؟ الرزق بيد الله عز وجل، لو توكلت على الله لرزقك كما يرزق الطير. يا اخي الله يرزق الكفار، يرزق ربك الكفار، وهل تظن أن ينسى ربك من وحد العزيز الغفار؟ هذا محال، فلا تقلق، واعلم بأن أمر المؤمن كله له خير، لأن أمر المؤمن كله له خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فولت عليكم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأكتفي بهذا القدر، ومعذرة للأسئلة التي لم أجب لأصحاب الأسئلة التي لم أجب عنها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا لكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.